لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما شرعنا بعد أن انتهينا فضلاء تبارك على تفسير سورة إبراهيم، أردنا أن نطوف قليلا حول تلك البدعة القديمة الحديثة التي تروج تحت مسمى الدين الإبراهيمي الجديد، و يعني اخترنا أن نتناولها من خلال كتاب الإبطال نظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان العلامة بكر أبو زيد رحمه الله. شرعنا في المرة السابقة في الكلام على وكان قد جعل كلامه في ثلاثة مقامات. المقام الأول تاريخ هذه الدعوات غير دعوة الخلط بين الإسلام وغيره، والمقام الثاني الجواب الإجمالي، والمقام الثالث الجواب التفصيلي. انتهينا في المرة السابقة في الحمد لله تبارك تعالى في الكلام على السياق التاريخي لهذه الدعوة المنكرة، ويعني نترك الكلام على المقام الإجمالي لنقرأ طرفا مما كتبه في الجواب مفصلا حول هذه البدعة، لأنه في الواقع أصل أصولا بلا شك يعني من يدرس علم العقيدة لابد أن يكون قد مر عليها، ولكن لا بأس يعني إعادة التأكيد عليها وتوضيحها وبيان ارتباط بها بهذه القضية. يقول رحمه الله المقام الثالث في الجواب المفصل، وهو يتجلى بإقامة الأصول والمسلمات العقدية الآتي: الأصل العام دين الأنبياء واحد وشرائع متعددة والكل من عند الله. يبقى احنا ابتداء ما كناش مستنيين حد يجي يعني وكأننا في خصومة مع إبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نحن نؤمن بهم ولا يصح إسلام المؤمن إلا إذا آمن بالإيمان بالرسل وإجمالا والمذكورين منهم في القرآن تفصيلا ومنه وبالأخص أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلاة ربي وسلامه عليه. لكن نحن نعتقد أن كل هؤلاء الأنبياء أتوا أقوامهم بلا إله إلا الله، كل هؤلاء الأنبياء أخذوا على أقوامهم الميثاق أنه إذا بعث فيهم رسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم أن يؤمنوا به. إذن نحن نؤمن بهذه الوحدة بين الأديان، بل هي ليست وحدة بين أديان، بل هو دين واحد ولكن ليس على طريقة الوحدة بين الحق والباطل. يعني إذا يعني هذه الدعوة إذا وزنناها بميزان الشرع وميزان الدين فهي تدعو إلى وحدة بين الحق والباطل، وإذا وزنناها بميزان العقل نقول هي تدعو إلى وحدة بين النقدين كيف. فلذلك يقول من أصول الاعتقاد في الإسلام اعتقاد توحد الملة والدين في التوحيد والنبوات والمعاد والإيمان الجامع بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما تقتضيه النبوات والرسالة من واجب الدعوة والبلاغ والتبشير والإنذار وإقامة الحجة وإيضاح المحجة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور لإصلاح النفوس وتزكيتها وعمارتها بالتوحيد والطاعة وتطهيرها من الانحراف والحكم بين الناس بما أنزل الله. يبقى دي الأصول جميع الأصول المشتركة بين جميع الأنبياء. يقول واعتقدت عدد الشرائع وتنوعها في الأحكام والأوامر والنواهي، يعني كل منكم جعلنا شرعتنا ومن هذا. يقول وهذا الأصل مشترك بين جميع الأنبياء، وهذا هو الأصل وجوهر الرسالات كلها، وتفصيل هذا الأصل العقدي بشقين كالآتي. يقول الأصل العقدي في إن الأصل العقدي الذي يقول أن أصل جميع أصل دين جميع الأنبياء واحد ولكن الشرائع تتعدد، يبقى أنا عندي جزء مشترك وجزء متعدد. يقول بيانه: أما توحد الملة والدين في دعوة جميع الأنبياء والمرسلين فنعتقد أن أصل الدين واحد، بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين واتفقت دعوتهم إليه. طبعا يعني حتى ما كانش بقى فيه إيه يعني إن هو كل نبي يأتي قومه يأمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يذكروا أنه رسول من عند الله وأن يقولوا أسلمنا وجوهنا لله، أيضا باللغة التي يعني بلغة كل نبي يخاطب يعني من بعث فيهم بلسان القوم، تسمية يعني مسميات كثير من الأديان يعني نشأت بعد، لا أتكلم عن الأديان التي أصلها سماوي، نشأت بعد بعثة رسلهم، ولكن كان يستعمل حتى اسم الإسلام العام بمعنى الاستسلام، ولذلك سيأتي الفرق بين اسم الإسلام العام الذي ينطبق على رسالات جميع الأنبياء الأصلية وغير تحريف ولا تبديل، وبين اسم الإسلام الخاص الذي يطلق على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قل فنعتقد أن أصل الدين واحد، بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين اتفقت دعوتهم إليه وتوحدت سبيلهم عليه، وإنما التعدد في شرائعهم المتفرعة عنه، وجعلهم الله عز وجل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم بذلك. معنى إيه؟ من دين الإسلام يقر بأن هناك واسطة بين الحق والخلق في تبليغ الشرائع، وينفي وجود واسطة بين الحق والخلق في العبادة، وده اللي وقع في المشركين في يعني الأمم الكثيرة، وللأسف يقع فيه بعض المنتسبين للإسلام من الطرق الصوفية وغيرهم حينما يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وسائطا في العباد. يقول فجعلهم الله هؤلاء الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم بذلك ودلالتهم عليه لمعرفة ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعاليهم. بعثوا جميعا بالدين الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له بالدعوة إلى توحيد الله والاستمساك بحبله المتين، وبعثوا بالتعريف في الطريق الموصل إليه، وبعثوا ببيان حالهم بعد الوصول إليه، فاتحدت دعوتهم إلى هذه الأصول الثلاثة: الدعوة إلى الله تعالى في ثلاث التوحيد وتقريره وعبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سواه، فالتوحيد هو دين العالم بأسره من آدم عليه السلام، هو الدين الذي ينبغي، هو الدين الصحيح للعالم بأسره من لدن آدم عليه السلام إلى آخر النفس المنفوسة في هذه الأرض. قل التعليم بالطريق الموصل إليه سبحانه في إثبات النبوات وما يتفرع عنه من شرائع من صلاة وزكاة وصيام وجهاد وغيرها، أمرا ونهيا في دائرة أحكام التكليف الخمسة: الأمر وجوبا أو استحبابا، والنهي تحريما أو كراها، والإباحة وإقامة العدل والفضاء والترغيب. يقول والتعريف بحال الخليقة بعد الوصول إلى الله في إثبات المعاد، يبقى إثبات الله تبارك وتعالى، إثبات الشرائع، إثبات المعاد. التعليم بحال الخليقة بعد وصول الله تعالى في إثبات المعاد والإيمان باليوم الآخر والموت وما بعده من عذاب القبر ونعيمه أو عذابه والبعث بعد الموت والجنة والنار والثواب والعقاب. على هذه الأصول الثلاثة: معرفة الخالق، معرفة التشريع، معرفة المآل. وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر، وإن السعادة والفلاح موقوفة عليها لا غير، وهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب المنزلة وبعث به جميع الأنبياء والرسل، وتلك هي الوحدة الكبرى بين الرسل والرسالات والأمم. اللي عايز يقول نتحد بالخاص، نتحد على ما اتحد عليه الأنبياء، وكما ذكرنا على رأسه التوحيد، ومنه الأخذ العهد والميثاق أن من يدرك زمان محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يؤمن به. يقول هذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يقول هم حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو المقصود في مثل قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يقول وهو المقصود في مثل قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وهذه الأصول الكلية هي ما تضمنته عامة الصور المكية من القرآن الكريم. وإذا تعمدت سر إيجاد الله لخلقه وهو عبادته كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عرفت ضرورة توحد الملة والدين ووحدة الصلاة. ولهذا جاء في أم القرآن فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم أتبع ذلك ببيان أن اليهود والنصارى خارجون عن هذا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وبهذا تدرك الحكم العظيمة مما قصه الله تعالى علينا في القرآن من قصص الأنبياء وأخبارهم مع عمومهم لأخذ العبرة والتفكر وتثبيت أفئدة الأنبياء وإثبات النبوة والرسالة وجعلها موعظة وذكرى للمؤمنين وإخبار الأمم المكذبة لرسلهم وما صارت إليه عاقبتهم وأن يقول والدين بهذا الاعتبار هو دين الإسلام بمعناه العام. يعني سنأتي إلى بيان الفرق بين الإسلام بمعناه العام والإسلام بمعناه الخاص اللي هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول والدين بهذا الاعتبار هو دين الإسلام بمعناه العام وهو إسلام الوجه لله وطاعته وعبادته وحده والبراءة من الشرك والإيمان بالنبوات والمبدأ والمعاد. طبعا بعض المدلسين ياخذ الكلام ده يوظفه على عكس ما يدل عليه تماما. يقول الإسلام هو إسلام الوجه لله إذا لا يختص به المسلمون. وهو إسلام الوجه لله أن ينقاد لأمر الله وإذا جاء أمر رسول من عند الله مؤيد بالأدلة جاي أتاه بكتاب من عند الله ثم رفضه فهو يعني مستكبر على أمر الله تبارك وتعالى. فأين الإسلام وأين الاستسلام؟ نعم الإسلام معناه العام الاستسلام وبالتالي يصح على أتباع كل نبي آمنوا به ووحدوا الله تبارك وتعالى واتبعوا نبيهم من غير تحريف أو تبديل. لكن الذين كذبوا على أنبيائهم وعبدوا غير الله تبارك وتعالى هؤلاء لم يستسلموا. وكذا الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم على فرض أنهم ليسوا متلبسين بشرك آخر فيكون مجرد تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم شرك. واليهود كان عندهم أنواع الانحراف الكثيرة ولكن يعني تأكد هذا لما كذبوا بعيسى عليه السلام. وكذا اليهود والنصارى وغيرهم من كذب منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مستقل. وكذا من يقول هو رسول العرب خاصة وهذا يقوله يعني كانت تقوله بعض طوائفه فهو أيضا تكذيب له صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءنا بكتاب من عند الله يقول الله عز وجل فيه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكل أحد أمام هذه الآية وغيرها كثير إما أن يكذب وإما أن يصدق. فإن كذب فهو كفر كفر بهذه الآية وكفر بهذا الخبر من أخبار الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر من أوامره لكل من يبلغ خبر محمد صلى الله عليه وسلم من كل الأمم عليه أن يؤمن به. فإذا التكذيب بهذا الخبر تكذيب بالله تبارك وتعالى. أما الإيمان به ثم هو على ذاته فهو إباء واستكبار والعياذ بالله. إذا قضية الدين بمعنى العام هو الاستسلام لله، نعم، ولكن لها يعني تؤكد معنى الوحدة بين الأديان، أو هو دين الواحد كما ذكرنا، كما يفهمها المسلم أو كما هي معناها الصحيح في دين الله تبارك وتعالى، وبين الوحدة المخترعة التي يراد بها الوحدة بين الحق والباطل. يقول ولوحدة الدين بهذا الاعتبار في دعوات جميع الأنبياء والمرسلين، وحد سبحانه وتعالى الصراط والسبيل في جميع آيات القرآن. وذكرنا هذا مع هذه النكتة لابن القيم رحمه الله من أن طريق الحق واحد، وهنا كمان بننظر لأنه طريق الحق واحد، مش يعني في دعوة نبي من الأنبياء أو بصفة خاصة في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن طريق الحق واحد في من يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو طريق الحق واحد منذ يعني رسالة آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يقول وهذا الدين دين الإسلام بهذا، أي باعتبار وحدته العامة وتوحد صراطه وسبيله، والذي ذكره الله في آيات من كتابه عن أنبيائه نوح وإبراهيم وبنيه ويوسف الصديق وموسى ودعوة النبي الله سليمان وجواب الخيس ملكة سبأ، وعن الحواريين وعن صحراء فرعون وعن فرعون عند أدركه الغرق. ودين الإسلام بهذا الاعتبار هو دين جميع الأنبياء والمرسلين وملتهم، بل إن إسلام كل نبي ورسول يكون سابقا لأمته، وهو محل بعثته إلى أمته وما يتبع ذلك من شريعته، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى إذا ذكر موضوع كل لا إله إلا الله نعبد الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات، إثبات العبودية لله عز وجل وحده واجتناب ما يعبد من دونه، هي لا إله إلا الله، لا إله لا معبودة بحق إطلاقا، ولكن نعود فنثبتها لله تبارك وتعالى. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول وإنما خص الله إبراهيم عليه السلام بأن دين الإسلام بهذا الاعتبار العام هو ملته، يعني سمى هذه الملة ملة إبراهيم، يعني كل الأنبياء كانوا على هذه الملة. فقال الله عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فنسب هذه الملة إلى إبراهيم عليه السلام. هذا ليس لأنه يختص بشيء عن باقي الأنبياء في مسألة إثبات التوحيد والمعاد والدعوة إليه، ولكن فاختص الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام بهذا الوجوه، أولها أنه عليه السلام واجه في تحقيق التوحيد وتحطيم الشرك، ونصر الله له بذلك ما قص الله خبره أمرا عظيما، رجع أمور عظيمة جدا لتحقيق هذا. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، ولذا قيل له أبو الأنبياء، ولذا قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وهو عليه السلام كان من ذريته تمام 18 نبيا سماهم الله في كتابه من ذريته، وهم ابنه إسماعيل ومن ذريته محمد عليه الصلاة والسلام. جد إسماعيل عليه السلام لم يبعث منها بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم يعني خاتم المرسلين، وابنه إسحاق عليه السلام ومن ذريته يعقوب بن إسحاق، ويبقى إسحاق النبي ويعقوب بن إسحاق ويوسف وأيوب وذو الكفل وموسى وهارون والياس واليسع ويونس وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. ثالثها من تسمية هذه الملة وصف الله تبارك وتعالى هذه الملة بأنها ملة إبراهيم عليه السلام، من أسباب هذا لإبطال مزاعم اليهود والنصارى في دعواهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، فقد كذبهم الله تعالى في قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب كانوا يهودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عندهم من الله وما الله بغافل عما تعمل. يقول ورد الله عليهم بحاجتهم في ذلك بقول يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم بين سبحانه وتعالى أن أولى الناس بإبراهيم هم الذين على ملته وسنته، فقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وبين سبحانه مدى الضلال البعيد في جموع أهل الكتاب إلى هذه الدعوة وما هم فيه من الغلو والضلال، فقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبين سبحانه أن هذه المحاولة الكاذبة البائسة من أهل الكتاب جارية في محاولتهم مع المسلمين لإضلالهم عن دينهم ولبس الحق بالباطل، فقال تعالى وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل وآمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني هذا يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يقولون آمنا بالله وما أنزل إلينا على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى إبراهيم، هم لا يؤمنون بما أنزل إلى إبراهيم كما ذكرنا لأنهم حرفوا مما نزل به التوحيد وحرفوا مما نزل به العهد والميثاق، مما أنزل إليه العهد والميثاق بالإمام محمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل، هم لا يعظمون إسماعيل عليه السلام، معظم إبراهيم وإسماعيل وأيضا معظم إسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، واليهود مختلفون مع النصارى في هذه القضية وكلاهما ليسوا على شيء فيها، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. يبقى الإسلام من من من شروطه ألا تفرق بين أحد من الأنبياء، فإذا قال الإنسان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يشهد أن عيسى رسول الله يكفر، طب ولا يشهد أن موسى رسول الله يكفر، أو لا يشهد أن إبراهيم رسول الله يكفر، وكذا من باب أولى. لو تصورنا أن كل من لم يدخل في الإسلام ليس لديه أسباب كفر أخرى، يعني لا يعبد الملائكة ولا الأنبياء ولا يقول بأن الله ثالث ثلاثة، ولا لو تصورنا فرض جدلي نظري تماما، يبقى أنه كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى إنما يعني جعل الإسلام أنه ومن يعني أهم ما يميز المسلم بحيث إذا افتقد هذا صار ليس مسلما، أنه لا نفرق وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم. يقول تعالى بعدما أمر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لليهود والنصارى حينما قال لهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فأمرهم أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخر الآيات، ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله سيكفيكهم الله هو السميع العليم. يقول وهكذا يجد المتأمل في كتاب الله تعالى التنبيه في كثير من الآيات إلى أن هذا القرآن ما أنزل إلا ليجدد دين إبراهيم، حتى دعاهم بالتسمية التي يكرهها اليهود والنصارى ملة إبراهيم. فاقرأ قول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا يعني كان الاسم هذه الأمة واسم دين الله تعالى على في الكتب السابقة ورسالة الأنبياء السابقين المسلمين، وفي هذا وفي هذه الرسالة ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والخلاص واللي احنا اختبارنا النهارده ان شاء الله تبارك وتعالى نستكمل هذا الفصل الماتع من كلام الاعلام مكرم زيد، ان هذا التأصيل يعني اهم بالنسبه لنا طبعا، مفروض يعني ما نحتاج بعد كده نعرف المؤامرات السياسيه التي تقف وراء بث هذه الدعوه، لكن التأصيل العقدي اللي يمكننا من التاكد من انها دعوه باطله ودعوه المسلمين الى هذا وبيان خطورة هذه الدعوة من الناحية العقدية، هذا هو المقام الأهم بلا شك. يقول الخلاصة أن رفض الإسلام له معنيان، معنى عام يتناول إسلام كل أمة المتبعة لنبي من أنبياء، يتناول إسلام أي استسلام كل أمة متبعة لنبي من أنبياء الذي بعث فيه، فيكونون طالما اتبعوا نبي والانبياء كلهم قالوا عبد الله ما لكم من اله غيره، وكمان كما ذكرنا كلهم اخذوا الميثاق على اقوامهم اذا بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يؤمنوا به، لكن عموما الامم التي اتبعت انبياءها يكونون مسلمين حنفاء على مله ابراهيم بعبادتهم لله وحده واتباعهم بشريعه من شريعه من بعث الله فيه. فاهل التوراه قبل النسخ والتبديل، خد بالك إن إن إن إن كل ما ما ما ما في يعني أيدي غير المسلمين، إما أن يكون موافق لما عند المسلمين وإما أن يكون منسوخا، وأسوأ من هذا أن يكون مبدلا، فكل ما معهم مما ليس معنا إما أن يكون منسوخا أو مبدلا، فأي التقاء في أنك أنت يعني تحاول أن تأتي ببعض المنسوخ والمبدل فتقر به والعياذ بالله. فأهل التوراة قبل النسخ والتبديل مسلمون حنفاء على ملة إبراهيم، فهم على دين الإسلام. ثم لما بعث الله نبيه وعيسى عليه السلام إيه اللي حصل؟ ليه النصارى بيعتقدوا كفر اليهود ونحن نرى هذا؟ نرى أن اليهود الذين اليهود مش كجنس، وإلا فهو عيسى عليه السلام من بني إسرائيل أيضا وبعث فيهم، نقول اليهود اللي تسموا بأنهم يهود تمييزا لهم عمن قالوا إن نصارى أي أنصار عيسى عليه السلام أو منتسبين إلى هذا الرسول الناصري من بلد النصارى بغض النظر عن اشتقاق اللفظ، لكن إن اليهود الذين تميزوا بأنهم اسمهم اليهود في مقابل اليهود أو وغيرهم ممن آمنوا برسالة عيسى عليه السلام، صار هؤلاء كان عندهم أسباب للكفر، أو حتى اللي ما كانش عنده أسباب للكفر صار كفرهم بعيسى عليه السلام هو سبب مستقل للكفر. ثم لما بعث الله نبيه عيسى عليه السلام فإن من آمن من أهل التوراة بعيسى واتبعه فيما جاء به فهو مسلم حنيف على ملة إبراهيم، ومن كذب منهم بعيسى عليه السلام فهو كافر لا يوصف بالإسلام. ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم وشريعته خاتمة الشرائع ورسالته خاتمة الرسالات وهي عامة لأهل الأرض، واجب على أهل الكتابين وغيرهم اتباع شريعته وما بعثه الله به لا غير، فمن لم يتبعه فهو كافر لا يصب بالإسلام ولا أنه حنيف ولا أنه على ملة إبراهيم، ولا ينفع ما يتمسك به من يهودية أو نصرانية ولا يقبله الله منه. طبعا كررنا مرارا هذا نقوله نحن المسلمين لأن دي عقيدتنا، وهم الذين تمسكوا باليهودية وكذبوا بعيسى عليه السلام يقولون عن عيسى عليه السلام ما يقولون، وهذه عقيدته، وكل سيحاسب عند الله، ما يجيش حد يقول عشان نعيش تعايش سلمي يبقى نقول كلام متناقض ونقول الحق، نقول الشيء ونقيده حق، ونقول عيسى عبد الله ورسوله، ونقول عيسى إله، ونقول عيسى ابن سينا والعياذ بالله كما تقول اليهود، بل لا. هذه الاعتقادات الثلاثة في قضية مثلا قضية عيسى عليه السلام كل منها يعارض الأخرى معارضة تامة، ونحن نقول أنها عبد الله ورسوله، وهكذا في كل هذه العقائد. يقول: ونحن نرى أن اسم الإسلام هو كان يطلق على إخواننا من أتباع الأنبياء على مر العصور، طالما قالوا لا إله إلا الله واتبعوا نبيهم، وهو الآن خاص. ده بقى الإسلام الخاص بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بقي اسم الإسلام عند الإطلاق منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، مختصا بمن يتبعه لا غير، وهذا هو معناه الخاص الذي لا يجوز إطلاقه على دين سواه. فكيف وما سواه دائر بين التبديل والنسخ، فإذا قال أهل الكتاب المسلمين كونوا هودا أو نصارى، فقد أمر الله المسلمين أن يقول لهم بل ملة إبراهيم حنيفا، ولا يوصف أحد اليوم بأنه مسلم ولا أنه على ملة إبراهيم، عشان نقول نوحد أتباع ملة إبراهيم، وهو في الشوم متوحدين الحمد لله تحت راية شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما عدا هذا فوفق العقيدة الإسلامية ليس على ملة إبراهيم وليس على ملة الأنبياء. يبقى اللي عايز يعمل واحدة بقى يسميها أي حاجة تانية بقى، اتحاد المسلمين والكفار. على فكرة ممكن يبقى حلف دنيوي بين المسلمين وبين طائفة من الكفار، لكن هذا الذي يدعونه تحت مظلات دينية هو يعني مصادمة ومعاندة ومضادة لكل معاني الدين، بل فيها انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، انه فيما كانت رسالته وفيما كانت دعوته وفيما كانت جهاده، لو انه اصلا الكلام ده قابل انه يقبل، ويعني كلام اليهود والنصارى وكان موجودا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. قل احنا اللي يقول نتحد مع كل ابناء مله ابراهيم، وما خلاص احنا متحدين الحمد لله. ابناء المتبعون لمله ابراهيم على وجه الصحيح هم كل من يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، ويكفر بما يعبد من دون الله، ولا يتبع اي مله الا مله الاسلام. قل ولا يوصف احد اليوم بانه مسلم ولا انه على مله ابراهيم ولا انه من عباد الله الحنفاء الا اذا كان متبعا لما بعث به خاتم الانبياء ورسل محمدا صلى الله عليه وسلم. واما تنوع الشرائع وتعددها فيقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. والشرعه اي شريعه وسنه، قال بعض العلماء سميت الشريعه شريعه تشبيها بشريعه الماء، من حيث ان من شرع فيها على الحقيقه المصدوقه روي وتطهر. ومنهاجا اي طريقا وسبيلا واضحا الى الحق ليعمل به في الاحكام والاوامر والنواهي، ليعلم الله من يطيعه ممن يعصي. فاذا دي يعني الفكره أو قضية جوهرية يجب أن تكون راسخة لدينا من يعني معنى، لأنه يعني هذه قد تصار هذه الشبهات. معنى هل لا يوجد مسلمون إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الآن لا يوجد إلا مسلمون إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. طب الإسلام معناه الاستسلام؟ نعم، لا يوجد مستسلمون لله عز وجل إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل الآخرين لم يستسلموا بل عاندوا وكابروا لما جاءهم رسول من عند الله تبارك وتعالى بالآيات والبينات التي من أعظمها القرآن. طب هل كان في مسلمون مستسلمون لله عز وجل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان يوجد. كل أمة آمنت برسولها واتبعته من غير تحريف ولا تبديل، فهم مسلمون وهم إخوان لنا. وبحسب عقيدة المسلمين فإن كل هؤلاء المسلمين من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يدخلهم الله عز وجل الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ولا يدخل غيرهم الجنة، لا تدخل الجنة إلا نفس المسلم. البعض يقول حكمتم بالجنة وضيقتموها وعرضتموها على أنفسكم. أولا الإسلام ليس دينا عرقيا، يعني مش مجموعة من الناس كما هو الدين اليهودي، هو يعني دعوة للعالمين، من آمن بها. احنا عقيدتنا ما نرى ان الله، يعني ما علمناه من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنة لا يدخلها العبد الا بالاسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى والايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه عقيدتنا، هذا ما نخبر الناس به. انت الان رجل يعني خبرت الطرق وبعدين وجدت طريق فيه سلامة وطريق فيه هلاك، وليس لك سلطة أنك تجبر الناس التأثير من الطريق الذي فيه السلام. فأنت واقف على يعني قارعة هذا الطريق الصراط المستقيم في اعتقادك، فهو ما فيش حد هيبقى عايز يروح لما يعتقده غيره صراطا مستقيما، وإن كان هو متيقن في نفسه إن ده صراط المغضوب عليهم والضالين أو إن ده منحرف. أنت دورت، وكما ذكرنا في حاجات بقى فيها تعدد وحاجات ما لهاش في أمر رسالة الأنبياء ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، إما أن تؤمن وإما أن تكفر. طبعا جواها ممكن يبقى فيه انحراف، ممكن يبقى فيه تقصير، ممكن يبقى يعمل معصية، لكن المبدأ الإيه؟ حصول أصل الإيمان. فأنت تشوف هو طريق واحد هو طريق النجاة، فأنت تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، واقف على رأس الطريق دوت وبتقول للناس هذا هو طريق النجاة. حد مصمم يروح للطريق الذي تراه أنت وتعتقد اعتقادا جازما أنه طريق الهلاك، ولا تملك أنك تمنعه، خلاص لا إكراه في الدين مش من لكن كمان يجي حد يقول لك لازم تقول له أنه ماشي يا عم تمام، ده بيوصل وده بيوصل، دي خيانة. فضلا دي خيانة لمن تقول له ذلك، وخيانة لما تعتقده أنت، وهذه لا يقول بها أحد في الطرق الحسية، فكيف بالطرق التي تؤدي إلى إما السعادة الأبدية وإما الشقاء الأبدي والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى هذا خلاصة الإيه؟ الأمر طبعا بيتحدث عن الشرائع، إن كل نبي بعث بشريعة تناسب قومه، وربما يعني تتغير جزئيات من شريعة إلى شريعة، ربما يكون هناك تجديد لحكمة ما، ثم يأتي التخفيف في الشريعة التي بعده وهكذا. يقول إلى أن يقول: ولذا فإن شريعة الإسلام هي آخر الشرائع بيانا جميع الشرائع في عامة الأحكام العملية والقولية والأوامر والنواهي، لما لها من صفة الدوام والبقاء، وأنها آخر شريعة نزلت من عند الله تبارك وتعالى ناسخة لما قبلها من شرائع الأنبياء. نعم، يعني ماذا الحديث بقيا، ويعني هناك كثير من المناقشات الرائعة يعني هذه الأفكار الباطلة، نتناولها في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.